بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الولي بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب الصفوف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة بقوله باب الصفوف. والصفوف جمع صف، والمقصود بالصفوف صفوف المصلين في صلاة الجماعة. وهذا التبويب هو لحكم تسوية الصفوف، وأن هذا مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة صلاة الجماعة، وهو أن يكون المصلون على صف واحد من غير أن يتقدم متقدم أو يتأخر عن الصف. والجماعة إنما تقوم باجتماع المسلمين في مساجدهم خلف إمامهم، ومن إقامة صلاة الجماعة إقامة الصفوف وتسويتها كما سيأتي. ثم ذكر في هذا أربعة أحاديث: الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم، هذا أمر معلل، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف هو إحكامها، وأن يكون المصلون على نسق واحد وعلى سمت واحد في الصف من غير أن يتقدم متقدم أو يتأخر، يكونون على سمت واحد وعلى نسق واحد. وتسوية الصفوف يكون بأن يكونوا على سمت واحد، وذلك بالمحاذاة بين المناكب والأقدام. والمحاذاة بين المناكب ظاهرة، وهو أن يكون المنكب على المنكب، والأقدام هو أن تكون القدم على القدم. وأما التصاف في الأقدام فهو محتمل أن تكون أطراف الأصابع على سمت واحد، لأن الأصابع تدخل في القدم، ومحتمل هو أن التصاف أن يكون بالأعقاب، وهو أن تكون مؤخرة القدم على نسق واحد، وهذا هو الظاهر، لأن تفاوت الناس في طول أقدامهم ملاحظ. فإذا رأينا التصاف في أصابع القدم فسيحصل بهذا تقدم قصير القامة وقصير القدم، وكذلك تأخر طويل القدم. وأما إذا كان بالأعقاب فإنه يحصل بذلك أن يكون وقوف الناس في مكان واحد، وهو أن يكون العقب على العقب والكعب على الكعب، فعند ذلك يحصل أن يكون المصلون على سمت واحد وعلى صف واحد. وتسوية الصفوف يكون بتعاون المسلمين في الصف ما بينهم، ولا يحصل بجهود فردية كما يقال، وإنما يحصل بتعاون المسلمين جميعا على إقامة الصف. ولهذا ينبغي مراعاة هذا، وأن يكون المسلم لينا سهلا مع إخوانه ويراعي هذا الأمر، فإن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إقامة الصلاة. وأيضا مما يدخل في إقامة الصف كما سيأتي سد الفرج، وسيأتي هذا في الأحاديث القادمة. واختلف في الأمر هنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، هل هو للوجوب أو للندب؟ فقيل إنه للوجوب، لأن الأمر في الأصل أنه يقتضي الوجوب. وقيل إنه للندب لما سيأتي، ولما فهم بعض أهل العلم من قوله من تمام الصلاة أن تمام الصلاة يحصل ببعض المستحبات، فهذا دخل في تمامها ولا يقطع بأنه واجب إلا بدليل. فاختلف في هذا، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن تسوية الصفوف مستحبة، وهذا يقتضي أنها ليست بواجبة. لكن استدرك بعض أهل العلم قال من نقل الإجماع على الاستحباب لا يلزم نفي الوجوب، لأن المستحب مشروع، وإنما أخبر عن أن هذا مشروع ولا يمنع هذا أن يكون واجبا، لأن المستحب فوق الواجب من جهة دخول الواجب فيه. فإنه إذا كانت التسوية من المستحبة فإنه يدخل فيها الواجب، وزيادة في أن التسوية تكون واجبة، ومن إحسانها وزيادة العناية بها يكون فيه استحباب. والذي يظهر أن من نقل الاستحباب، أن نقل الإجماع على الاستحباب يقتضي أن هذا ليس بواجب، لأن هذه مصطلحات شرعية، فيبعد أن ينقل الإجماع على أن هذا مستحب ثم يقال أنه واجب. فالذي يظهر أن من نقل الإجماع على هذا نقل الإجماع بما وقف عليه أن تسوية الصفوف أنه مستحب. والأصل في هذه الألفاظ الشرعية أن تحمل على مقصودها وعلى وضع الشارع لها. ومن أهل العلم من قال بالوجوب، ومن هذا نسب للإمام البخاري القول بالوجوب لأنه ترجم لقول أنس لما سئل قد قدم على أهل المدينة هل أنكرت شيئا مما كان عليه الناس اليوم مما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا إقامة الصفوف وتسوية الصفوف. ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر بقوله باب إثم من ترك تسوية الصفوف أو من لم يقم الصفوف. وبهذا قال بعض أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة، ولكن الذين قالوا بوجوبها انقسموا إلى قسمين، منهم من قال إن الصلاة تصح بالإخلال بالصفوف فيكون إثم ترك التسوية مما يحاسب عليه الإنسان، لكن الصلاة لا تبطل بذلك. ومنهم من ذهب إلى أن الإخلال بالصفوف يبطل الصلاة، وقال بهذا ابن حزم، وعد أن هذا القول من الأقوال المرجوحة التي يظهر من الأدلة أنها من الأقوال الضعيفة التي ليست من الأقوال المعتمدة عند أهل العلم، فإن الصلاة تصح مع وجود خلل في الصف إذا وجد الصف، ولكن يأثم من أخل بالصفوف في الصلاة عند من يقول بوجوب تسوية الصف. والذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم، بل نقل الإجماع على هذا، أن تسوية الصفوف أنها مستحبة. قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هنا قال: سووا صفوفكم، ثم قال: فإن تسوية الصف، ولم يقل الصفوف. والذي يظهر من هذا أنه خاطب أصحاب كل صف بما يعنيه، بحيث لو أقام أهل الصف صفهم برئت ذمتهم من الصف الذي يكون بعدهم أو قبلهم، ولهذا قال: فإن تسوية الصف، فكأنه خاطب أصحاب كل صف بإقامته. ولأنه لو قال: فإن تسوية الصفوف، لربما أقام بعض المصلين صفهم ولكنه حصل إخلال في الصفوف التي ليسوا فيها، فلا يخاطبون بها إلا على سبيل الندب، وهو أن يبينوا لمن خلفهم أو أمامهم إذا كانت أمامهم صفوف أن يسووا الصفوف. قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذه اللفظة أخذ منها أن تسوية الصفوف أنها مستحبة، لأنه قال: من تمام الصلاة. والصلاة تتم بالمستحبات، فإن تمامها وكمالها بتأدية المستحبات فيها. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصف من تمام الصلاة ليس هو بدليل على وجوب تسوية الصف، بل هو دليل على أن تسوية الصف أنه من الصلاة وأنه من تمامها. والصلاة تتم بالمستحبات، فإن المستحبات مكملة للصلاة. ولهذا ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا يدل على أن تسوية الصف مستحب، قال: لأن الصلاة تصح دون تمامها، دون كمالها، لأن من كمالها المستحبات. قال: إلا إذا أطلق الشيء في بعض العرف على أنه لا يحصل الشيء إلا بتمامه. وهذا ذكر شيخ الإسلام أن فيه تفصيل، يعني أن بعض الأشياء ينفى الشيء بنفي شيء منه، مثل العشرة، فإذا ذهب أحد العشرة لا يقال أنها عشرة، ولكن هذا ليس لكل شيء. ولهذا أشكلت هذه المسألة على بعض المخالفين لمعتقد أهل السنة في باب الإيمان، في نفي الإيمان، فإن الأشياء منها ما ينفى الشيء فنفيه يدل على ذهاب هذه الحقيقة، ومنها ما يدل على ذهاب بعضها. ولهذا فإن الشيء ينفى مع بقاء أصله، كما ذكر الإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان على أنه قد ينفى، تنفى الحقيقة مع بقاء الأصل، فيقال: ليس هذا برجل، وليست هذه بامرأة، وليس المقصود هو نفي الذكورة والأنوثة، وإنما المقصود نفي الحقيقة الكاملة التي تحصل بها الرجولة وتحصل بها الأنوثة. كذلك الإيمان ينفى على ترك واجب مع بقاء الأصل وبقاء شيء من الحقيقة. فتمام الصلاة يحصل بالواجب وبما يشرع في الصلاة من المستحبات. فإذا قيل هذا من تمام الصلاة دل على أنه مشروع، هذه اللفظة تدل على أن تسوية الصفوف مشروعة. لكن يبقى بعد ذلك من يقول بالوجوب، يحتاج إلى دليل يدل على وجوب التسوية. وجاء في بعض ألفاظ الحديث في لفظ البخاري فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ومن هنا قيل أيضا أن هذا اللفظ يدل على الوجوب، لأن إقامة الصلاة واجبة وتسوية الصف منها فدل على الوجوب. والصحيح أن إقامة الصلاة مثل إتمام الصلاة أو تمام الصلاة، فإن إقامة الصلاة يكون بإقامتها على وجه الكمال، على وجه الكمال والاستحباب، ويكون بإقامتها على وجه الوجوب، فيكون المقصود بإقامة الصلاة على الوجه الكامل. ولهذا لما أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإقامتنا للصلاة على نحو ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه كان يأتي بالواجبات والمستحبات، فدل على أنها داخلة في إقامة الصلاة. والصحيح أن لفظة تمام الصلاة وإقامة الصلاة لا تدل على الوجوب، لأن كل من التمام والإقامة قد يراد به التمام الواجب والتمام المستحب، وكذلك الإقامة قد يراد بها الإقامة الواجبة وقد يراد بها الإقامة المستحبة. لكن هذه اللفظة تدل على أن من كمال الصلاة ومن تمامها ومن إقامتها إقامة الصف. ومعلوم أن المقصود بالصلاة هنا هي صلاة الجماعة، لأن صلاة المنفرد ليس فيها صف وإنما يصلي منفردا، فالتسوية هنا متعلقة بالمأمومين في صلاة الجماعة، فإن الإمام لا يصف معه، يصلي أمامهم إلا إذا وجد معه صف أو صلى بجانبه رجل، فإنه أيضا ينبغي إقامة الصف. ولكن هذا الذي يخاطب به من حيث الأصل هم المأمومون الذين تشرع لهم إقامة الصفوف. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف، ولكنه أيضا مقترن بهذا الوعيد في قوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم، أي سووا صفوفكم وأقيموها على سمت واحد وعلى نسق واحد. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي قوله بين وجوهكم عدة أقوال، قيل إن أول المخالفة، قيل إنها مخالفة حسية، وقيل إنها مخالفة معنوية. فالحسية هي مخالفة خلقة الوجه، قيل بأن يمسخ من خالف في الصف، وهذا كما جاء في الحديث: أما يخشى من رفع رأسه قبل الإمام أن يمسخه الله حمارا. فقيل إن هذا في هذا المعنى أنه يمسخ، وهذا معنى المخالفة بين الوجوه، بأن يمسخ الوجه على غير ما خلقه الله عز وجل عليه. وقيل إن المخالفة بأن يجعل الله عز وجل وجوههم إلى القفا، فإن الله خلقها في جعلها أمامهم، فإذا خالفها عقوبة لهم على فعلهم جعلها في أعقابهم، وهذه مخالفة حسية كما هو ظاهر في أن تمسخ الوجوه أو يجعلها الله عز وجل إلى القفا. وقيل إن المخالفة معنوية، وهي ما يحصل من التقاطع والتدابر واختلاف الوجوه، الذي هو كناية عن التقاطع والتدابر عند عدم تسوية الصدور. وذكر الإمام بن دقيق العيد أن هذا له معنى ظاهر حسي، وهو أن المتقدم في الصف من غير أن يكون إماما فإنه يحمل الناس على بغضه وعلى كراهيته، ثم يتبع بعد ذلك التقاطع والتدابر، وهو أن يولي كل واحد منهم وجهه في جهة أخرى يهاجر أخاه. فهذا معنى مخالفة الوجوه، وهي كناية عن التقاطع والتدابر. وقيل إن الوجوه هنا مأخوذ من الوجه وهو الناحية، والمعنى أنكم إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم، فأصبح لكل واحد وجهة، أصبح لكل واحد وجهة ورأي ومذهب، وهذا كناية عن التفرق أيضا واختلاف الآراء والمذاهب. وهذا ليس ببعيد، فإن هذه الصلاة مما تجتمع عليها القلوب يجتمع عليها المسلمون، فإذا تنازعوا في صلاتهم تنازعوا في مقالاتهم وتدابروا، والتنازع وإطلاق الوجه على الجهة يعني معروف في كلام العرب، وهو أيضا كناية عن التقاطع والتدابر، كما قال الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا شتانا بين مشرق ومغرب. فيخبر الشاعر أنها كأنها سارت في ناحية وهو في ناحية، وهذا دليل على التقاطع والتدابر، أو دليل على اختلاف الآراء، فيضرب بهذا المثل في أن هذا يقال مشرق وهذا مغرب، يعني هذا ناحية الشرق وهذا ناحية الغرب. وهذه اللفظة حقيقة قد يفهم منها وجوب تسوية الصف، لأن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. والعجيب أن كثير من أهل العلم لم يذكروا هذا، حتى إنهم اعتذروا للبخاري بترجمته باب إثم من لم يسوي الصف، قالوا لعله أخذ من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، أو في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يذكروا هذا، مع أن هذا ظاهر في أن هذا وعيد يكون على ترك واجب أو على فعل محرم، لأن العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو على ترك واجب. وأما من قال من أهل العلم، قالوا إن الذم على ترك السنة لا يدل على الإثم، لكن يقال إن هذا ليس بذم، وإنما هذه عقوبة، خاصة ما ورد في العقوبات الشديدة في أن الله يمسخ وجوههم أو أنه يقضي عليهم بالتفرق والتقاطع والتدابر، فهذا دليل على أن هذه عقوبة وليس هو بذم. فهذه اللفظة هي من الشواهد القوية لمن يقول بأن تسوية الصفوف أنها واجبة، ولهذا ترتب عليها هذا الوعيد. أيضا جاء في بعض الألفاظ: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقيل إن هذا في معنى مخالفة الوجوه، لأن اختلاف الوجوه تقاطع والتدابر يكون بعد اختلاف القلوب، وما يحصل فيها من التباغض، ثم بعد ذلك يحصل التدابر. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، هذه فيها عدة فوائد، منها عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وهذا دليل على أهمية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. وأخذ منها أيضا أن تسوية الصفوف من عمل الإيمان، يعني العناية بها من فعل الإيمان. ولا يقصد بهذا أنه يباشر التسوية لكل واحد، لكن يراقب المصلين ويوجههم إذا ما رأى منهم مخالفة، وإلا فهم مخاطبون بتسوية الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. لكن الإمام يتعهدهم في ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا لفظا، يقول: استووا، ويلتفت عن يمينه وعن يساره. وأيضا كان يباشر تعهدهم بإقامة الصف كما قال أنس هنا النعمان البشير: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فقيل إن هذا من عمل الإمام أن يعتني بذلك. وذكر بعض الشراح للعقدة أن بعض الخلفاء في الأزمنة الماضية كلف أو كان يكلف من يتعهد الناس بتسوية الصفوف عندما تقام الصلاة، فكان هناك موظف خاص من قبل الخليفة يقوم على الناس ويراعي تسوية الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح. هنا تشبيه لتسويته ولعناية تسويته بالصف بتسوية القداح، كأنما يسوي بها، الضمير هنا على التسوية بالصفوف، يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح، دليل على العناية بتسوية الصف. والقداح هي السهام، وتسويتها هو بريها وأن تكون على استقامة بالغة، لأن السهم إذا لم يكن في استقامة فإنه لا يصيب الهدف. ولهذا كانوا يضربون المثل بتسوية القداح والأسهم في أنها تكون على استقامة بالغة، لأنه إذا حصل اعوجاج في السهم فإنه لا يصيب الهدف، فكانوا يضربون بها المثل في تسوية الشيء. فهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، قال: حتى كأنما يسوي بها القداح وهي الأسهم. قال: حتى رأى أن قد عقلنا، أي عقلنا ذلك. وهنا يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعهدهم في الصفوف، وذلك أنه أمر بها ثم كان يباشر هذا بنفسه ويبالغ في تسوية الصفوف. قال: حتى رأى أن قد عقلنا. حتى رأى، هذا فيه دليل على مراقبته له وعلى متابعته له، ومعنى رأى أي تبين له من حالنا أن قد عقلنا، أن قد عقلنا، ومعنى عقلنا أي فهمنا وعرفنا. وهذه فيها فائدة، أن الأصل في أحكام الشرع هو عقلها وفهمها، فإن لم تعقل ولم تفهم فإن المخاطب لا يؤاخذ حتى يعقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن الرجل يعذر بعدم الفهم في كل مسألة من مسائل الدين، في باب التكفير وفي باب التأثيم، أن الإنسان لا يؤخذ ولا يؤاخذ بالمخالفة حتى يفهم ويعقل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العقل هنا هو الفهم. وهذا أيضا فيه فائدة لطيفة، وهو شدة اتباع النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للسنة، لأنه قال حتى رأى أن قد عقلنا، وما قال فعلنا. وهذا فيه دليل على أنهم إن عقلوا عنه فليست هناك مخالفة. ما قال حتى رأى أن قد فعلنا وامتثلنا، لأنه كأنه يقول أن الذي يحول بين الناس وبين عدم الاتباع هو عدم الفهم فقط، أما إذا فهموا وعقلوا انتهى الأمر. وهذا دليل على منزلتهم وعلو شأنهم بخلاف ما عليه الناس اليوم. الناس اليوم يحتاجون إلى فهم وإلى امتثال، أنهم قد يفهمون الخطاب ولا يمتثلون، فهذا دل على فضلهم، وأن عقلنا خلاص إذا عقلوا امتثلوا. قال حتى رأى أن قد عقلنا، يعني عرفنا ذلك وامتثلناه. وهذا دليل على ما سيأتي أنهم امتثلوا ذلك. قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فخرج يوما للصلاة فقام حتى كاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا دليل على أن هذا بعد الإقامة، لأن هذا الوصف كاد أن يكبر يكون بعد الإقامة، وأخذ من هذا فائدة جواز كلام الإمام بعد إقامة الصلاة وتوجيه الناس لما فيه مصلحة. وإلا في الأصل أنه إذا قيمت الصلاة فليس هناك انشغال إلا بالصلاة، لكن إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس بذلك. قال فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره. لاحظ هنا قال رأى رجلا، يعني ليس في المسجد إلا هذا الرجل الذي بدا صدره، هذا دليل امتثالهم على لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون سهى أو غفل. فرأى رجلا باديا صدره، باديا صدره، هذا دليل على أن الأصل في التصاف في الصفوف هو بالأقدام، ولأنه لو كان بأصابع القدم لتقدم القصير القدم وتأخر طويل القدم، ولكن إذا كانوا بحسب المناكب والأقدام فإنه هذا يكون على سمت واحد. باديا صدره يعني في الصف، يعني قد ظهر في الصف. وهذا فيه دليل على تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا التعهد يكون قبيل التكبيرة، وأنه قبيل أن يكبر كان يتعهد أصحابه وينظر في الصف. فقال عباد الله، هذا نداء حذفت منه أداة النداء، والمعنى يا عباد الله، عباد الله، وفيه الرفق بالمدعوين، فإنه خاطبهم بلفظ شريف عباد الله، وما قال أيها المخالفون ولم يذمهم، وإنما قال عباد الله، ففيه رفق وفيه مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم. ولهذا الآن أنت لو قلت لمخالف يا عبد الله، هذه الكلمة لها أثر عظيم في قلوب المؤمنين، يا عبد الله، تخاطبه بأحب المقامات إليه، يا عبد الله، بخلاف لو قلت له يا فلان، قد لا يكون لهذا وقع عندما تخاطبه بهذا اللقب العظيم وبأنه عبد لله. وفيها أيضا تنبيه لطيف على أنك عبد لله يجب أن تستقيم على طاعة الله، يا عبد الله، يا عباد الله، أنت عبد مأمور، يجب أن تمتثل أمر الله عز وجل. عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الإنكار على المخالف ولو كان معروفا لا يحسن أن يذكر باسمه إذا كان يخشى أن ينفره هذا، ولهذا المخالف هنا لاحظوا أنه رجل، ما قال يعني أناس في الصفوف قد برزت صدورهم، وإنما هو رجل واحد، هو يستطيع أن يقول يا فلان أو هذا الذي برز في الصف أن يقول له كذا وكذا، كما يفعله بعض الأئمة الآن إذا رأى رجلا يقول يا فلان وقد يناديه باسمه، أو فهذا يؤثر في نفسه. ولكن جاء الخطاب عاما، وهذا على هديه عليه الصلاة والسلام عندما يرى مخالفة يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. ولكن هذا الأمر ينبغي أن يفهم أنه ليس عاما مع كل مخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمي أحيانا إذا كان لهذا فائدة شرعية، كما قال بئس أخو العشيرة وسمى بعض الناس. فبعض الناس الآن لا يكاد يعرف من هديه إلا ما بال قوم يفعلون كذا، ولا يريد أن يسمي، بل يمنع من يسمي في الإنكار. وبعض الناس لا يكاد يعرف إلا التسمية، وإذا تكلم الرجل قال ما بال قوم، قال هذا لا يصرح وهذا لا ينكر وهذا فيه مداهنة. دائما أنا أحذر من أخذ الأدلة من أطرافها، الذي قال ما بال قوم يفعلون كذا وكذا هو الذي حذر من بعض الأفراد والأعيان وسماهم، فهذا له مقام وهذا له مقام. من أراد السنة يجمع بين الأدلة وينزلها على منازلها، لا نعمم لفظا ونهمل الآخر. ولهذا من أراد أن يعمل بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح الذي أنزلت عليه يجمع بين النصوص، وإلا يكون له نصيب من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا هو فعل أهل الكتاب. وكل من دخل في أبواب من أبواب الهوى من المسلمين اليوم تجد أنه يأخذ جانبا من جوانب الحق ويهمل الجانب الآخر. فهنا قال عباد الله، مع أن المخالف رجل يستطيع أن يسميه، لكنه جعل هذا عاما، ولأنه لو سماه باسمه لربما انشغل في صلاته بذلك العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الإنسان يشغل قلبه أدنى شيء. هذا مثل أي واحد منا الآن لو قيل له في الصف يا فلان عند تكبيرة الإحرام أنت فعلت وفعلت، انشغل بكلام الإمام، لماذا قال لي كذا ولماذا فعل، إلى أن تفرغ الصلاة والشيطان يوسوس له بهذه الكلمة. لكن قال عباد الله، كلمة عامة نبه بها على المقصود، ولم يحصل بها ضرر يعني على ذلك الرجل. لا تسون صفوفك، ولأن الكلام والمخاطب به عموم الناس، لكن المخالفة صدرت من الرجل. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهذا اللفظ كما تلاحظون فيه ترغيب وترهيب، عباد الله ثم بين الوعيد، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بكسوة الصفوف وما يخشى أن يصيب المخالف للصف والذي لا يراعي تسوية الصفوف أن يصيبه ذلك الوعيد. وهنا أنبه على مسألة طالما انتشرت خصوصا بين بعض طلاب العلم، ويشكو أيضا منها بعض الناس في بعض البلدان الأخرى في مسألة تسوية الصفوف، فإن بعض الناس يبالغ في تسوية الصفوف وسد الفرج حتى لربما وضع قدمه على قدم أخيه، وبعض الناس لا يتحمل هذا كما هو ملاحظ، تعود أن قدمه لا تلامس قدم غيره. وهذا لا شك أن في بعض الناس لديهم تحسس، بحيث لو صفيت بجانبه تحسس يريد أن يكون بينك وبينه فراغ، وهذا لا ينبغي. ولكن بعض الناس يبالغ حتى أنه يضع بعض قدمه على قدم أخيه، حتى إن بعضهم قد يخفي بعض الأصابع تحت قدمه، هذا ما أمرنا به، إنما أمرنا بسد الفرج سد الخلل. ومن أهل العلم من يعده من تسوية الصفوف وقد جاء الأمر به، فينبغي مراعاة هذا، ودائما كما قال أهل العلم السنة حسنة بين سيئتين، فلا إفراط ولا تفريط، تسد الفرج لكن من غير وضع القدم على القدم ومن غير أذية الناس. ثم إذا لاحظت أن رجلا تأذى بهذا فكونه تباعد قدمك المباعدة التي لا يحصل بها ملاصقة خير من أن يحصل هناك أذية للمسلم وشغل له بهذا عن الصلاة. بغي الإنسان يكون فقيه. وبعض الناس يتعمد أن يجعل الكعب على الكعب حتى أنه يلوي قدمه التواء كبيرا أظن أنه قد يشغله عن الصلاة. ما أمرك، الناس يختلفون، بعض الناس في أقدامهم يعني كما يقال حنف وعجال، لا يلزم أنت تكون على الهيئة الصحيحة وهو أن تكون الأصابع تجاه القبلة، لا إفراط ولا تفريط. أما المبالغة الزائدة في هذا فهذا لم تأتي بها السنة، التي جاءت بها السنة تسوية الصف وسد الفرج والخلل. وإن كان ورد في بعض الأثار عن الصحابة أنهم كانوا يبالغون في ذلك، لكن أيضا ينبغي أن يفهم هذا على وجهه، وأن هذا أيضا إذا لم يصحب هذا أذية لبعض الناس، فالإنسان يراعي السنة في هذا لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وحيي جد حسين وحيي. ثم ذكر الحديث الثالث ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته، اختلف هنا في الضمير في جدته هل يرجع إلى أنس كما قال بهذا بعض الشراح، وقيل إنه يرجع إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الراوي عن أنس، وعبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه، ويكون إسحاق هذا يروي عن عمه أنس، فقيل إن إسحاق أن الضمير يرجع إلى إسحاق. ولهذا استدرك على المصنف عند من يقول بهذا أن الأولى أن يذكر الراوي عن أنس حتى يكون الضمير قد رجع إلى إسحاق عند من يقول أن الضمير يرجع إليه، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وثمرة الخلاف في هذا أن مليكة هذه هل هي أم سليم، هي هل هي جدة إسحاق وهي أم سليم وهي أم أنس، أو أنها جدة أنس وهي جدته لأمه. فالخلاف في هذه المرأة هل هي جدة أنس أو أنها جدة إسحاق بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة. أن جدته مليكة، وهذا دليل أن اسمها مليكة، والخلاف في هذا في أم سليم هل هي مليكة أو لا. قال: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، هذا دليل حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوتهم له وعلى تبركهم بدخوله لبيوتهم وأكله الطعام في بيوتهم. قال: فأكل منه، أي من هذا الطعام، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. والمقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تحصل لهم بركة بصلاته في بيته، وأن يصلي له. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فليصلي لكم، أي حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم مكان الصلاة. وقيل أنه أمرهم أن يصلوا معه، والذي حصل أنهم صلوا معه، وإن كان ظاهر الأمر أنه هو أراد أن يصلي له دون أن يصلوا معه، ولكن الواقع أنهم صلوا معه قوموا فليصلي لكم، وإنما سمى الصلاة لهم لما ينتفعون بها. وهذا دليل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا صلى في بيت حصلت له أو لأهله فيه بركة. قال أنس فقمت إلى حصير لنا، والحصير هو ما يصنع من سعف النخل قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. هذا دليل على فقر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى زهدهم أيضا في الدنيا، حتى لو وجدوا المال وكان متاعهم إنما يتخذونه بلاغا لهم، لا يعتنون به كعناية في الناس اليوم، يتزينون ويزينون هذه الفرش، إنما يتخذون منها ما يكفي. قال قد اسود من طول ما لبس، وهنا أشكل في قولي من طول ما لبس، فإن الأصل في الحصير أنه يفرش، وكونه يلبس فهذا مخالف لما هو معروف أن الحصير يلبس، ولكن قيل أن معنى ما لبس أي ما فرش، فإن هذا يدخل في معنى اللباس، فإنهم كانوا يطلقون على كل ما يكون في البيت أنه لباس، اسود من طول ما لبس. هذا الدليل على طهارة هذه الفرش، أنها إن لم يعرف أنها أصابتها نجاسة، حتى ولو أنه حصل فيها شيء من السواد أو شيء من البقع أو غيرها، إذا لم يعرف أنها من النجاسة أنها طاهرة. ولهذا قال قد اسود من طول ما لبس، يعني مع طول الاستخدام أصبح فيه سواد من طول الاستخدام. قال فنضحته بماء. اختلف هنا في مقصود أنس بنضحه، فقيل هو لتليينه، لأن الحصير كما هو معروف إذا طوي أو جعل في مكان أنه يكون جافا، وإذا فرش فإنه لا يثبت على الأرض، فإذا نضح أصبح مهيئا للجلوس عليه وللصلاة عليه. وقيل أنه أراد بالنضح هو أن يطهره لما قد يظن أنه قد أصابه من نجاسة، وعلى هذا اختلف في النضح، فقيل النضح هو الغسل وأنه غسله، وقيل النضح هو أن يبله بالماء، وهو قول للمالكية في أن النضح بهذه الأشياء أنه يطهرها. فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز الصلاة على السجادة وعلى ما يجعل الآن على الأرض، خلافا لمن يشدد في ذلك ويبدع يقول إن هذه السجاجيد الآن بدعة ومحدثة، فنحن نقول أن هذا فيه تفصيل. إذا ظن الظان أن صلاته على الأرض لا تصح، وأن الصلاة لا تصح إلا على السجادة، وأن من صلى على حصير أو على الأرض فإن صلاته باطلة من غير سبب لنجاسة أو غيرها، فلا شك أن هذا تكلف. وأما من صلى على سجادة لطلب الراحة والطمأنينة وكذلك الخشوع، فإن الناس اليوم تنعموا، فبعض الناس إذا صلى على مكان جاف لم يطمئن في صلاته، فيريد أن تحصل له راحة في بدنه ليخشع قلبه وتطمئن جوارحه ويحصل فيها خشوع، فهذا لا بأس به، خصوصا لمن كان قد يشكو من بعض الأمور مثل الفرش التي قد يعني تضر بقدميه أو به مرض أو ثقل، اتخذ السجادة من أجل أن تكون معينة له على الصلاة، فهذا لا بأس بهذا، ولا ينبغي أن يشدد على الناس في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن هنا أن يصلي على الأرض، لكنه اتخذ أنس هذا الحصير ونضحه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا، فصلى على هذا الحصير. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قيامه في الصلاة، قال فقام عليه قيامه في الصلاة. قال وصففت أنا واليتيم وراءه. وهذا الحديث المقصود به بيان هيئة الصفوف وموطن الرجال والنساء. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه. واليتيم من بني آدم هو الذي مات والده قبل سن البلوغ، ولا يطلق على من ماتت أمه قبل هذا السن بأنه يتيم. قيل: وإنما يطلق هذا على البهائم. فمن بني الإنسان من مات أبوه قبل سن البلوغ هو يتيم، ومن البهائم من ماتت أمه في سن مبكرة في وقت الرضاع أو ما أشبه ذلك يقال يتيم. والصحابة رضي الله عنهم لهم مقاصد في روايتهم للأحاديث، فإنه لما قال: وصففت أنا واليتيم، فاستغنى بقوله اليتيم عن الغلام أو ما دون ذلك، لأنه معروف أن اليتيم هو ما دون سن البلوغ. وهو أراد أن يبين هنا أن الصغير أنه يعتد به في الصف، وإلا لو قيل بعدم ذلك لصف أنس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجماعة للاثنين أن يصف المأموم عن يمين الإمام. فهنا قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم وراءه، فدل على أنه يعتد به بالصف. قال: والعجوز من ورائنا، وهي مليكة. والعجوز من ورائنا، وهذا دليل على أن المرأة تكون في صف غير صف الرجال، وأنه لا بأس أن تكون المرأة منفردة في الصف إن لم يكن معها غيرها. وأما الرجال فينبغي له أن يدخل في الصف لكثرة من يصلي، وأما النساء فقد لا يوجد مع المرأة غيرها في الصف لقلة من يرد على المساجد من النساء. ومسألة صلاة المنفرد خلف الصف فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل هي باطلة أو لا، ولكن هذا دليل على أن المرأة إذا جاءت المسجد ولم تجد من يصف معها فصف خلف الرجال وصلاتها صحيحة. قال: والعجوز من ورائنا، يعني أنها في صف خلفهم. وهذا دليل على أن المشروع هو أن تكون صفوف الرجال ثم صفوف النساء، ودليل على الاعتداد بالغلمان والصغار في صف، فإن بعض الناس يرى أنه لا يستقيم الصف بوجود الصبي، فلو كان هناك صبي يصلي في الصف ولو كان لم يبلغ البلوغ فإنه يعتد به في الصف. قال: فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. فصلى ركعتين وهي صلاة نافلة، وهذا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، وأنه تشرع الجماعة لصلاة النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف، يعني من صلاته أو احتمال أنه انصرف من البيت بعد صلاته. فهذا الحديث في كيفية الصفوف خلف الإمام. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، هذا دليل على أن هذه المرأة هي أم أنس، وهذا شاهد لمن قال إنها جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. صلى به وبأمه، قال: فأقامني عن يمينه، وهذا دليل على هيئة الصفوف إذا كانت الجماعة من اثنين، ودليل على أن الجماعة تصح برجلين. فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، مع أنها أم أنس، وعلى هذا فلا يقال أن المرأة إن كانت من المحارم تصف مع محارمين، بل إنها تتأخر في الصفوف ولو كانت مع محارمها. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، أي في بيتها، وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أي أنه أقام في بيتها أو بات في بيتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي صلاة الليل، أو أنه في جزء من الليل. وهذا دليل على أن الصلاة نافلة، دليل على أن الصلاة نافلة وليست هي الصلاة الواجبة. قال: فقمت عن يساره، فقمت عن يساره. هذا فيه عدة فوائد. أولا أنه جواز الاقتداء بمن صلى منفردا من غير أن ينوي الإمام في أول صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة قبل أن يعلم أنه سيقتدي به ابن عباس، ثم بعد ذلك يجدد هذا المصلي المنفرد، يجدد النية وينوي الإمامة إذا ما اقتدى به غيره. قال: فقمت عن يساره، أي أنه قام عن يساره فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه، فأخذ برأسي أي وضع يده على رأسه ثم أقامه عن يمينه، أي جعله في الجهة اليمنى. وهذا دليل على أن الإمام إذا صلى وصلى معه رجل أنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره، ولهذا أخذ برأسه وأقامه عن يمينه. أي أنه وضع يده على رأسه. وهذا أيضا فيه الرفق بالصبيان وبتعليمهم، فإنه وضع يده على رأسه وهذا يدل على إشفاقه عليه، ثم أقامه عن يمينه. وفيه أيضا أنه لا بأس بالحركة اليسيرة، وأنها لا تبطل الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة. وفيه أيضا دليل على الإذن لهذا المقتدي بالإمام، فإن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقتدي به، ولهذا جعله على يمينه. وهذا دليل على أنه أراد منه أن يتم الصلاة وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما له وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقامني عن يمينه. وهذا فيه أيضا مشروعية الإنكار باليد إذا كان هذا من معلم أو من الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت في هذا الخصال، فهو معلم الناس الخير وله من المنزلة والمكانة في قلوب المؤمنين ما ليس لغيره، ولهذا يفعل بيده وينكر، فهو في مقام الإمام وفوق مقام الإمام. وإلا فقال العلماء: فإن الإنكار باليد لا يكون إلا للأئمة، ولكن الإمام في الصلاة أيضا له سلطان في مسجده فله أن يفعل هذا. قال: فأقامني عن يمينه، فيه دليل على وقوف المقتدي بالإمام إذا كان واحدا يقتدي بإمام أن يكون عن يمينه. وفيه مشروعية إقامة الجماعة لصلاة الليل، وأنه تشرع لصلاة الليل الجماعة، لكن لا يداوم على هذا، لأن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي منفردا، لكن إن اقتدى به غيره فإنه ما كان يمنع من ذلك، كما حصل في رمضان أنه صلى وصلى بصلاته أناس فأذن لهم في الليلة الأولى وفي الثانية، ثم في الليلة الثالثة خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج عنهم، ليس إنكارا على الاقتداء به، لكن بين له أن هذا خشية أن تفرض الصلاة. أيضا فيه أن الجماعة تصح بالرجلين، وأيضا تنعقد باثنين حتى ولو كان المأموم صبيا أو صغيرا، لأن ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت. نتوقف عند هذا الحديث، ولعلنا نتوقف أيضا في الدرس نظرا لانشغال بعض الطلاب بالاختبار وشكوى بعضهم من أن هذا قد يسبب يعني انقطاعهم عن الدرس، فنتوقف حتى يعني نستأنف إن شاء الله بعد الاختبار مع بداية الدراسة في الفصل الثاني إن شاء الله مع درس رياض الصالحين، يعني أول أسبوع من الدراسة، طبعا في نهاية الأسبوع الذي هو يوم الجمعة سيكون الدرس إن شاء الله، فيضبط ويعلق يكتب الموعد حتى لا ينسى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة وردت على فضيلتكم. يقول السائل: هل صلاة الجنازة يشترط فيها تسوية الصف على جهة الوجوب مثل صلاة الفريضة جماعة أم لا؟ نعم، الصلاة التي تقام لها الجماعة يشرع فيها تسوية الصفوف، وإن كان كما تقدم أن هناك خلاف في تسوية الصفوف في صلاة الجماعة هل هو واجب أو مستحب، لكن المشروع في الصلاة التي تشرع لها الجماعة تسوى الصفوف في جميع هذه الصلوات، فيشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما يشرع هذا في غيرها من الصلوات الأخرى. يقول: هل يقال بأن عدم تسوية الصفوف يعتبر من الكبائر؟ لا، هذا يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل، لأن هناك تردد والأحاديث أيضا يعني بعضها قد يشهد لمن يقول بأن هذا مستحب، وإن كان العلماء ذكروا أن كل ما ترتب عليه وعيد أو ما ترتب عليه عقوبة أو أن الله يعد ويتوعد صاحبه بالنار أو يرد فيه اللعن فإنه كبيرة، لكن هذا أيضا ينظر إلى مجموع الأدلة وإلى أقوال أهل العلم، فحتى لا يشذ إنسان يأتي بقول لم يسبق إليه ويقال أن تسوية عدم تسوية الصفوف من الكبائر ثم يرتب أحكاما على هذا الأمر. يقول: هل يشرع الآن أن يأمر الإمام أحد الناس أن يسوي الصفوف أو أن يقوم أحد المصلين متطوعا بتسوية الصفوف؟ نعم، المقصود هو تسوية الصف، والقاعدة أن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو إما أن يقوم الإمام بتعهد الناس، وإذا كانت الصفوف كثيرة مثل المساجد الكبيرة فينبغي للناس أن يحتسبوا في هذا وأن يسووا صفوفهم وأن يحتسب بعضهم في تسوية الصفوف، وأن يكون التعاون على هذا الأمر، أن بعض الناس إذا وقف الصف لا يريد أن يتقدم ويتأخر، فإذا قام محتسب ينظر في الصف من أوله إلى آخره فيرى ما يحصل في الصف من خلل ينبغي أن يطاع، إذا كان يعني يوجه الناس إلى تسوية الصف. والآن من الأشياء التي يثيرها بعض العوام أنهم يقولون الصف من جهة الإمام أو الصف من جهة الباب أو كذا، هذه أمور لا ليس عليها دليل، المهم إقامة الصف، فإذا كان الكثير هم على صف واحد فالقليل يتبع الكثير، قليل يتبع الكثير. وأما سد الفرج نعم، يعني يبدأ بالصف من جهة اليمين ثم يكون الفرج تكون في طرف الصف ما تكون في داخل الصف، أما تسوية الصفوف فالعبرة بأن يسوى الصف، فلا يبقى مثلا ثلاثة أو أربعة في طرف الصف يقول الصف من هنا الناس كلهم يتقدمون لهذا الصف أو لثلاثة أو أربعة، هم ينبغي لهم القليل يتبع الكثير بحيث يستوي الصف. يقول السائل: ما حكم الصلاة في صف إذا كان فيه نساء؟ الأصل في النساء أنهن يكن في آخر المسجد ويكن في صفوف مستقلة عن صفوف الرجال، لكن أفتى بعض مشايخنا وبعض العلماء في مثل الحج والعمرة عندما يزدحم الناس في مثل المسجد الحرام ولا يتمكن الناس من الصلاة إلا على هذه الكيفية، أنه في بعض الصفوف النساء أنه لا بأس بذلك، أن هذه ضرورة، مثل في حال الطواف، في حال الازدحام الشديد، فإنه يصعب التحرز من وجود بعض النساء. وإن كان الأصل أنه يجب على المسلمين أن يراعوا هذا، لكن إذا ابتلي الإنسان بحال أكثر الناس من أهل الجهل ومن الذين لا يميزون بين الأحكام، الناس كلهم على هذا، لا تترك الصلاة لهذا، ولكن يصلي، ولكن يراعي أن لا يكون بجانب امرأة، يذهب يعني في مكان يعني لا يكون بجانب امرأة تكون أمامه أو ملامسة له. نعم. في المسجد النبوي في التوسعة الخلفية يكون الرجال في وسط الصف وعلى الأطراف النساء، لكن طبعا في حاجة، لا إذا حاجة خلاص الحاجة جمنا لا بأس. يقول السائل بارك الله فيكم: ما الدليل على بطلان صلاتي من صلى متقدما على الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال العلماء: لا يمكن الاهتمام بمن تقدم على الإمام، ولأن المأموم تبع للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر بالاهتمام بالإمام، فالذي يتقدم عليه لا يمكن أن يهتم به. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من تقدم على الإمام لغير حاجة ولغير ضرورة أن صلاته تبطل بذلك، لأن هيئة صلاة الجماعة أن المأمومين يكونون خلف الإمام لا يتقدمون. كيف الجمع بين الروايتين في حديث أنس رضي الله عنه؟ في الرواية الأولى أنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم أنه أقامه عن يمينه. الله أعلم. على كل حال قد تكون أكثر من حادثة، إذا لم يمكن الجمع قد تكون أكثر من حادثة، أو أنهم صلوا أكثر من صلاة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الصف المقطوع؟ الصف المقطوع إذا كان أمكنا تسد الفرج ولم تسد لا شك أن فيه خلل، ولكن الصلاة صحيحة، لأنه إذا صف الإنسان مع غيره فإنه يحصل بهذا الصف الذي تصح به الصلاة، ولكن هذا نقص في الصلاة. أما إذا كان قطع الصف لشيء لا يتحرز منه أو لا يمكن يعني أن يتصل مع الصف، مثل تقدم المنبر أو غيره بحيث يقطع الصف، فذكر العلماء أن هذا هو الصف الأول وأنه لا يقطع الصف. وأما إذا كان هناك شيء يمكن يعني أن يتدارك في الصف، فإنه لا ينبغي أن يترك الصف منقطعا، بل يوصل الصف الأول فالأول. يقول السائل: طفلي يصلي معي بدون وضوء، فهل علي شيء؟ إذا كان من باب أن يعود ويدرب على الصلاة فلا بأس، لكن ليست هذه الصلاة، وإنما هو من باب أن يرغب في الصلاة حتى يدرك، لأنه حتى لو صلى بوضوء هو لا يحسن هذه الصلاة ولا يؤديها، فهو مخل بشروطها وبأركانها وبواجباتها ولا يحسن، ولكن كونه لا ينفر من الصلاة، وإذا رأيته إذا لم يشغلك في الصلاة فلا بأس أن يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصبيان وهو يصلي، فمن باب أولى إذا كان الصبي أو الصغير في جانبك لا يؤذيك ولا يشغلك عن الصلاة أن يمكن من هذا حتى يتعود على الصلاة. نعم. هل يكتفى في تسوية الصفوف بالوقوف على الخطوط التي على الفرش الموجودة اليوم؟ العبرة بتسوية الصف ليست بالخطوط، لكن إذا كان الصف على الخط لا ينبغي أن يخالف الناس. أما إذا مثل ما يحصل الآن بعض الناس تزدحم المسجد فيتقدم الصف على ذلك الخط، فبعض الناس كأن هذا الخط شيء يعني شرعي منزل لا يجوز أن يخالف، لا، هذا الخط إنما وضع لإعانة الناس على تسوية الصف، إذا تقدم الصف كاملا على هذا الخط لا ينبغي الشذوذ عن الصف يتقدم معهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.